أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الأول في العوام وفي فصول الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهاد وهي عديدة. هذا الكتاب يتضمن مقاصد. المقصد الأول في الأوامر، والبحث في هذا المقصد الأول تارة يقع في مادة الأمر وأخرى في سيرة الأمر. أما الفصل الأول يقع البحث في معنى مادة الأمر. ما هو معنى مادة الأمر؟ وبعبارة أخرى، هذا الفصل الأول وإن كان البحث فيه في مادة الأمر، إلا أن هذا البحث أيضا يقع من جهات عديدة. الجهة الأولى في معنى مادة الأمر. ما هو معنى مادة الأمر؟ مادة الأمر مادة أمر، أليف ميم واو. فالبحث في مادة الأمر تارة يقع في معنى مادة الأمر في اللغة والعرف، وأخرى في معنى مادة الأمر عند الأصوليين، اصطلاح الأصوليين. فالجهة الأولى تتضمن البحث عن مادة الأمر لغة ومادة الأمر اصطلاحا. أما معنى الأمر لغة فقد ذكر للأمر معان كثيرة، إلا أن المصنف لم يذكر جميع هذه المعاني، بل اكتفى بذكر بعض هذه المعاني. ومن معاني الأمر التلف، من معاني الأمر في اللغة والعرف التلف. ومعنى التلف في اللغة والعرف واضح، وهو الصعي في تحصيل شيء كالتلب الماء أو تلب الضالة أو تلب الغريب. الثاني من معاني مادة الأمر الشأن، الأمر بمعنى الشأن، كما يقال شغله أمر كذا، أي شغله شأن كذا. ومن معاني مادة الأمر الفعل، يذكر المصنف أمثلة أيضا، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي وما فعل فرعون برشيد. هنا أمر بمعنى الفعل. ومن معاني مادة الأمر الفعل العجيب، الفعل ولكن فعل الخاص، الفعل العجيب كما في قوله تعالى وما أمر كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جاء أمرنا العذاب نزل العذاب في قوم لوط مثلا جاء أمرنا أي جاء فعلنا العجيب. ومن معاني مادة الأمر الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا أي شيئا عجيبا. ومن معاني مادة الأمر الحادثة حادثة كما يقال وقع أمر كذا أي وقع حادثة كذا. ومن معاني الأمر الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا أي جاء زيد لغرض كذا. هذا ما ذكره المثنف من المعاني لمادة الأمر. إلا أنه وقع الخلاف بأن مادة الأمر هل وضعت لكل واحد من هذه المعاني كي تكون الأمر مشتركا معنويا بين هذه المعاني أفضل مشتركا لفظيا بين هذه المعاني. أو الأمر وضع للمعنى الكلي الجامع بين هذه المعاني حتى يكون مشتركا معنويا في هذه المعاني. أو معنى الأمر هو الطلب والشأن فيكون مشتركا لفظيا بين هذين المعنيين. تارة وزع للطلب وأخرى للشأن. أو يكون الأمر مشتركا لفظيا بين الطلب والشيء تارة وزع للطلب وأخرى وزع للشيء. هذه الأقوال في المسألة. إلا أن القول الأول كون الأمر مشتركا لفظيا بين هذه المعاني باطل، إذ إثبات هذا القول يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل على كون الأمر مشتركا لفظيا بين هذه المعاني. وكذلك القول الثاني أي كون الأمر مشتركا معنويا بين هذه المعاني أيضا باطل. لماذا؟ لعدم وجود جامع، ليس هنا جامع بين هذه المعاني كي يكون الأمر موضوعا لذلك المعنى الجامع حتى يكون مشتركا معنويا بين هذه المعاني. فبقي قولان من هذه الأقوال الأربعة. القول بأن الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشأن، هذا القول نسب إلى صاحب الفصول، يكون الأمر مشتركا لفظيا بين الطلب والشأن. ولكن اختار المثنف أن الأمر يكون مشتركا لفظيا بين الطلب والشيء لا بين الطلب والشاهد، بين الطلب والشيء. هذا هو الحق عند المسلمين، ونظرا إلى هذا أي ما هو مختار المسلم، يقول المسلم أن جعل هذه المعاني المذكورة من معاني الأمر غير صحيح، بل المعاني المذكورة من مسابق معنى الأمر، ليس من معاني الأمر. فمن جعل المعاني المذكورة من معاني الأمر كان هذا من باب اشتباه المفهوم، من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، بمعنى ما يكون مصداقا للأمر جعله مفهوما للأمر من هذا الباب، يكون من هذا الباب. توضيح هذا الكلام من المصنف أي جعل هذه المعاني من معاني الأمر ليس إلا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، توضيح هذا الاشتباه يترقف على مقدمة وهي الفرق بين المصداق والمفهوم، بيان الفرق بين المصداق والمفهوم. الفرق بين المصداق والمفهوم، المصداق ما إذا كان هناك معنى كلي له أفراد كثيرة مصادق، فصدق هذا المعنى الكلي على مصادقه كل فرد يكون مصداقا لهذا المعنى الكلي، فالمصداق ما صدق عليه المفهوم الكلي هذا هو المصداق. والمفهوم ما يفهم من اللفظ، كل ما يفهم من اللفظ هو المفهوم، سواء كان ما يفهم من اللفظ معنى كليا أو معنى جزئيا. توضيحه في ضمن مثال، كالرجل في جاءني رجل، في هذا الكلام رجل، رجل له المصداق وله المفهوم. مفهوم الرجل، مفهوم الرجل هو مذكر من له آلة وجودية، مفرد مذكر هذا معنى الرجل، ولكن مصداقه كثير، زيد وعمر وبكر وخالد كل مفرد مذكر مصداق للرجل. فمن جعل زيدا من معاني الرجل هذا إنما يكون من باب جعل المصداق معنى اللفظ، لأن الزيت يكون من مصادق معنى الرجل، ليس معنى الرجل، ليس مفهوم الرجل. هذا معنى جعل المصداق معنى باللفظ، فيكون هذا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، من هذا الباب جعل ما هو المصداق مفهوم اللفظ معنى اللفظ. بعد هذه المقدمة فنقول في محل الكلام الأمر كذلك، حسب قول المسلم الأمر مشترك لفظي بين التلف وبين الشيء، والمعاني المذكورة إما مصداق للطلب أو مصداق للشيء، مصداق للشيء أو مصداق للطلب أو مصداق للنفس المعنى المذكور. مثلا من باب المثال، حينما يقال من معاني الأمر الغرض، الغرض مصداق لمفهوم الغرض، ليس معنى الأمر الغرض هو مفهوم الغرض، بل المراد مصداق الغرض. فرق بين المصداق والمفهوم، مصداق الفرد الخارجي، مفهومه الكلي. وحينما يقال من معاني الأمر فعل العجيب، المراد هو المصداق، كقوله تعالى جاء أمرنا مثلا، هو مصداق الأمر. مصداق الأمر هو الفعل العجيب المهلك لقوم، هذا هو. ليس المراد مفهوم فعل العجيب، بل مصداق فعل العجيب الفعل الخاص. وكذلك حينما يقال من معاني الأمر حادثة، مصداق حادثة، حادثة خاصة من مصادق الحادثة، ليس مفهوم الحادثة. فمن جعل هذه المعاني من معاني الأمر، من هنا يذهب ويتضح ليس إلا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. وما يكون مصداقا للأمر جعله مفهوما للأمر. هذا ملخص الكلام في الأمر بالمعنى اللغوي والعرفي. وأما الأمر بحسب الاصطلاح، ما هو معنى الأمر بحسب الاصطلاح؟ الأمر بحسب الاصطلاح يقول المصنف ابتداء: فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره. هذا هو المعنى الاصطلاح، حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره. ما هو المراد من القول المخصوص؟ المراد من قول المخصوص هو صيغة الأمر، صيغة الأمر كافعل، افعل صيغة الأمر من أي مادة كان هو صيغة الأمر. فالأمر معناه في الاصطلاح هو قول المخصوص، أي صيغة الأمر. فنظرا إلى هذا نقل الأمر من المعنى اللغوي هو بمعنى طلب أو شيء كما هو مختار المسند، نقل عن هذا المعنى اللغوي والعرفي إلى هذا المعنى الاصطلاحي وهو قول مخصوص أي صيغة الأمر. ثم يقول المسند: ويعترض على هذا الاتفاق. ملخص إشكال المسند على هذا الاتفاق بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن الأمر له مشتقات: أمر، أمر، آمر، يأمر، هذه المشتقات الأمر. فللأمر مشتقات. ومن الواضح أن اللفظ إذا كان جامدا لا يصح عنه الاشتقاق، لا يستقوى عنه شيء. وإنما يصح الاشتقاق عن اللفظ الذي له المعنى الحدث. إذا كان لللفظ معنى الحدث يصح عنه الاشتقاق. كالذر له المعنى الحدث فيصح عنه الاشتقاق. ضارب، مضروب، يضرب، ضرب. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة حسب هذا نقل الأمر من المعنى اللغوي إلى قول المخصوص، والمراد من قول المخصوص هو صيغة الأمر كافعل، صيغة الأمر من الجواب كالجملة والمفرد وصيغة الأمر وصيغة النهي، هذه الأمور من الجوامد، فلا يصح الاشتقاق عن هذه الأمور، فلا يصح الاشتقاق عن الأمر أيضا إذا كان الأمر بهذا المعنى. ما أن ما يتلاء من المشتقات الظاهر أن هذه المشتقات مأخوذة ومشتقة من هذا المعنى الاصطلاحي. آمين. مأمور، نأمور، هذه المشتقات. فكيف نجمع بين قول بنقل الأمر من المعنى اللغوي إلى الصيغة وهو قول المخصوص، وبين كون المشتقات منه، مع أنه لا يصح المشتقات منه لأن هذا لفظ يكون جامدا يتنافي، فلا بد من الالتزام والقول بأن الأمر ليس معناه في الاصطلاح القول المقصود، أو لا بد من الالتزام بأن المشتقات ليست من قول المخصوص من هذا المعنى بل من معنى آخر. فاسأل لعله إشارة إلى أن مشتقات الأمر إنما هي من المعنى اللغوي، من الأمر بالمعنى اللغوي، ليس من الأمر بمعنى الاصطلاح، لأن الأمر بمعنى اللغوي كالتلف، كالتلف نفسه، هاي التلف، الأمر بمعنى التلف، هذا المعنى معنى حدثي، فيصح منه الأمر بمعنى التلف، يصح منه اشتقاق. هذا يمكن أن يكون فهم إشارة إليه. فالمعنى الاصطلاحي وإن كان جامدا إلا أن هذا الإشكال لا يرد، لأن المشتقات مأخوذة من معنى اللغوي الأمر لا من معنى الاصطلاح. المقصد الأول في الأوامر وفي الفصول، الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي الجهات البحث بمادة الأمر عديدة كما تأتي هذه الجهات في كلام المسلمين. الأولى أي الجهة الأولى، إنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة من تلك المعاني الثلاث، من معاني الأمر الثلاث، كما يقال أمره بكذا أي تلبه بكذا، ومنها أي من معاني الأمر الشأن كما يقال شغله أمر كذا أي شأن كذا، ومن المعاني من معاني الأمر الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي وما فعل فرعون برشيد. ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا، أي فعلنا العجيب. ومنها الشيء كما نقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا، أي شيئا عجيبا. ومنها الحادثة كما يقال: وقع أمر كذا، أي حادثة كذا. ومنها الغرض كما تقول: جاء زيد لأمر كذا، أي لغرض كذا. ولا يخفى أن عد بعضها، عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المستقبل المفهوم كما ذكرنا من الخارج. ليس كل هذه المعاني من معاني الأمر، بل بعض هذه المعاني من مسابق معاني الأمر. معنى الأمر يكون كليا، بعض هذه المعاني من مسابق معنى الأمر. فمن جعله من معاني الأمر ليس هذا إلا من باب اشتباه المستقبل المفهوم. كيف؟ ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر كذا، الأمر هنا ما استعمل في معنى الأمر، في معنى الغرض، في مفهوم الغرض، بل اللام قد دل على الغرض. لام لأمر كذا، لام دل، مدلول اللام هو الغرض. فالغرض المستفاد من أمر هو مصداق غرض. لام يدل على مفهوم الغرض، معنى الغرض الكلي، معنى الغرض يكون كليا، ولكن نفس أمر المراد منه مصداق الغرض، ليس إلا مصداق الغرض. وإلا يلزم التكرار، لو كان معنى الأمر مفهوم الغرض ومعنى اللام أيضا مفهوم الغرض، يلزم التكرار، والتكرار غير صحيح. فلا بد أن يكون معنى اللام مفهوم الغرض ومعنى الأمر مصداق الغرض، بل اللام دل على الغرض. نعم يكون مدخوله مصداق الغرض، فافهم إشارة إلى أنه لا يجوز أن يجعل معنى الأمر معنى الغرض مفهوم الغرض، إذ يلزم التكرار، إذ يلزم أن يكون جاء زيد لأمر كذا معناه جاء زيد لغرض، جاء زيد غرض كذا، معنى اللام غرض، معنى الأمر أيضا غرض، هذا قبيح يعني. وهكذا الحال في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا، يكون مصداقا للتعجب، أمرنا يكون مصداقا للتعجب، معنى الأمر مصداق فعل الذي يكون سببا للتعجب، هذا مصداق للتعجب، ليس مفهوم التعجب معنى الأمر، لا مستعملا في مفهوم التعجب. وكذا في الحادثة والشأن هذه الأمور. وبذلك ذهب ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في التعيين الأولين. يأتي المسند قول صاحب الفصول ويرد عليه. قال صاحب الفصول هنا أيضا، قال: الأمر بالمعنيين الأولين، الأول هو التلف، الثاني هو الشان، فالأمر يكون بمعنى التلف والشان. غاية الأمر يكون الأمر مشتركا لفظيا بين هذين المعنيين، تارة قد وضع بمعنى التلف وأخرى وضع بمعنى الشان. يقول المثني: هذا اشتباه من صاحب الفصول، خطأ، إذ التلف من مصادق الأمر ليس مفهوم الأمر، والشأن أيضا من مصادق الأمر ليس مفهوم الأمر، فاشتبه بين المصداق والمفهوم، وجعل ما هو المصداق مفهوم الأمر. هكذا يردون. هذا ليس من باب الفصول إلا من باب اشتباه المصداق المفهوم. ظهر دعوى صاحب الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين. المراد من المعنيين الأولين الطلب والشعر. ثم يقول المصنف هذا هو الرأي المصنف: ولا يبقى الدعوى كوني حقيقة في الطلب في الجملة ولو كان الطلب بمعنى الوجوب والشيء. هذا هو مختار المصنف. جاء وضع المصنف مكان الشان الشيء، مكان الشان الشيء. لماذا الطلب نفس الطلب ولكن بدل الشان بالشيء؟ والوجه واضح، إذ الشان يمكن أن يكون مصداقا لمعنى الأمر، ولكن الشيء معنى عام، مفهوم عام. الشيء لا يكون مصداق، لا يجعله مصداقا. فإذا كان الأمر بمعنى التلف والشيء، شيء يشمل جميع المعاني المذكورة للأمر، فجميع المعاني المذكورة للأمر يمكن جعله مصداقا لهذا الكلي، المعنى الكلي. لا يفوت، لا يفوت، يقول المسلم لا يفوت أن يكون معنى الأمر الطلب والشيء، هذا بحسب العرف واللغة. وأما بحسب الاصطلاح الأصوليين فقد نقل الاتفاق على أنه أي أمر حقيقة في القول المخصوص، والمراد من قول المخصوص صيغة الأمر، حقيقة في قول المخصوص، ومجاز في غير قول المخصوص في سائر المعاني. ولا يخفى أنه عليه لا يمكن، أي لو كان الأمر حقيقة في قول المخصوص لا يمكن منه الاشتقاق. هذا إشكال المسلم على هذا القول، لا يمكن منه الاشتقاق. لماذا؟ إذ قول المخصوص جامد، صيغة مخصوصة جامد، جملة صيغة، هذه الأمور من الجوامع، ليس من لها المعنى الحدثي، فلا يتيح منه الاشتقاق، لا يمكن منه الاشتقاق. فإن المخصوص فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا كي يتيح الاشتقاق، مع أن الاشتقاقات منه، مع أن الاشتقاقات من الأمر بمعنى الاصطلاحي، فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين المتلاقيين؟ إذا كان الأمر بمعنى قول المخصوص لا يصح منه الاشتقاق، مع الظاهر أن الاشتقاق منه، فلا بد إما من القول بأن معنى الأمر ليس قول مخصوص، ليس صيغة الأمر كما يأتي هذا في كلام المثنف التوجيه، وإما أن يقال أن الاشتقاق ليس من الأمر بهذا المعنى، بل الاشتقاق من الأمر بالمعنى اللغوي، الأمر بمعنى التلف. إذا كان الأمر بمعنى التلف إذ من معاني الأمر التلف كما يقول المثنف، إذا كان الأمر بمعنى التلف يصح منه الاشتقاق. ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا، مع أن الاشتقاق منه ظاهرا، أي من معنى الاصطلاح ظاهرا، تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم الاشتقاق، الاشتقاقات، مع أن الاشتقاقات من الأمر ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بين الأصوليين لا بالمعنى الآخر، فالتدبر يمكن أن يكون إشارة أن الاشتقاقات من الأمر تكون إذا كان الأمر بمعنى اللغوي، بمعنى اللغوي وهو بمعنى التلف، ولا تكون الاشتقاقات من الأمر بمعناه المصطلح كي يرد هذا الإشكال من المسلمين. فلا يجيب الإشكال على هذا الفرق. إذا كان الاشتقاقات من الأمر بمعنى اللغوي، ويمكن أن يكون مرادهم به هو التلف بالقول. هذا هو توجيه المثنف، وفيه كلام طويل لا يسمح الوقت. الحمد لله.